يسدد حاجته بمن؟ والله يحب من العبد سؤاله. كرر السؤال والح عليه فإنه سبحانه وتعالى يحب من العبد إظهار الضعف ويحب من العبد إظهار الذل والاستكانة. لكن إظهار الذل والاستكانة لمخلوق يكرهها الله وينقذها لا صح، لا صح تذل لعبد المخلوق مثله، ولا صح تسأله من حوائج الدنيا ما هو ما ما ما, ما تعلم أن هو وملك وما يملكه ملك لله عز وجل. لكن العارية ما فيها منا، والأرض ما فيه منا، ستعيده مثله. لكن سأل الله أولا ثم اقترض بعد ذلك. أما السؤال سؤال الحاجة لا لقرض ولا من قرض ولا من عارية، إنما سؤال منا قال العياذ بالله ذلة ومسكنة. والعبد لا ينبغي، المسلم لا ينبغي له أن يكون كذلك. إذا نزلت للمرء حاجة ينزلها بمن؟ ينزلها بالله عز وجل. علمنا هذه صفرة. وعن أبي سعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان، فإن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا ضعيف لكن معناه صحيح. إذا رأيتم الرجل دائما في المساجد اعلموا أن هذا مؤمن، فاعلموا أنه مؤمن. إنسان لا يعتاد المساجد يحبها إلا من كان قلبه عامر بالإيمان. نعم. ما بعد؟ وعن إبراهيم السيدي عن أبيه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمسحق قطاعة بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمسحق قطاعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا عن أبي ذر رضي الله عنه، رواه عندنا الصحابة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط. القطاط نوع من الطير، غشها ووكرها ما هو على الأشجار والأغصان، إنما هو في الأرض، تبيض في الأرض وتحتضن بيضها على الأرض، تحفر بكذا حواجرها تسمى أفحوصة فتضع بيضها وتحتضنها. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد بعش هذا الطائر لا بأي طير آخر، لأن تلك تعلق في الأغصان والأشجار. فالإنسان قد يقول: لما اختار القطاط من غيرها؟ لأن القطاط طبع بيضة على هذا. قال: كمفحص قطاط. الكهف للتشبيه، مفحص القطاط لا يصلح أن يكون مسجد، قد يكون موضع سجود وقد لا يصلح أن يكون موضع سجود أصغر من ذلك، لأن موضع السجود لابد أن يأخذ الجبهة كلها والرأس كله، والمفحص هذا قد لا يسع ذلك. إذن ما معنى هذا التشبيه؟ الناس يقولوا للمبالغة، قد تكون للمبالغة، لكن المبالغة إنما تكون فيما هو واقع، هذا من أدب النبوة. لكن لما تكون ما ليس بواقع، قد تقول الإنسان: من عمل سيئة ولو مثل فتح الإبرة شق الإبرة أو لو مثل مثقال ذرة. هذا صحيح، إن هذه الذنوب تتفاوت في الكبر والصغر والعظم والافتقار، واضح هذا؟ لكن هذه البناية بناية واحدة تزع مصلي أو مصليين، لأن المبالغة هذه لها وجه. إما قد يقال كما يقال أنها المبالغة ولو كان صغيرا لا تحتقر ذلك، ولو كان ما يسع إلا ثلاثة وأربعة فإن له أجر عظيم، إن الله يبني له بيتا في الجنة. أو المراد أنه لو اشترك فيه جماعة وكان نصيب كل واحد منهم لو وزع المسجد لكان ما يقابله من شراكة، يعني الشراكة الذي دفعه فنفحص قطاط. لو اشترك فيه مئات الناس وهو مسجد صغير جدا، فوقع ما ينوبه من قصته في هذا المسجد إنما هو كمفحص فقط، إن له ذلك الأجر. إن له ذلك. نعم يا أخي. أو قال بنى الله له بيتا في الجنة. عن عمرو بن ميمون الأودي قال ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه لحق على الله أن يسلم من زاره فيها. رواه شعبة عن ابن أبي إسحاق وقال فيه لحق على المزور كرامة من زاره. أن المساجد بيوت الله في الأرض، هذا بيت الله، البيت الشيء إذا أضيف إلى الله عز وجل لا يضاف إلى جهة الملك أنه هو مالكه، لأن الله مالك كل شيء. لا تقول هذا أن الله يملك كل شيء، وأن الملك لله وحده لا يخرج عن ملكه أحد، كما أن قدرته شاملة لكل شيء، كما أن علمه محيط بكل شيء. كل ما في الكون ملك لله، الملائكة وعبيد وإنس وجن، خلقه وصنعه وعبيده. فنقول بيت الله مما لا تملك لله، لا لابد الإضافة لها معنى، والإضافة هنا هي للتشريف والتكريم، كما تقول ناقة الله، لأنها كرمت خرجت من صخرة لم تخرج من جمالك، ناقة ثمود خرجت من الجبل، لم تلدها أمهاتها، فلما كانت معجزة باهرة كبيرة عظيمة أضيفت للتشريف. فإذا أضيف شيء من خصائص الدنيا لله عز وجل فهي من باب العناية والتشريف، إن فيها عناية تزيد عن غيرها. فذكر الله عز وجل أن هذه بيوت الله لأنه تعبد فيها سبحانه وتعالى، يعبد الله فيها لأن الناس يعبدون الله فيها، فهي من باب التشريف والتكريم، هذه الإضافة معناها. فقال المساجد بيوت الله، فمن ارتاد المساجد فهم زوار الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. كلمة حق، هذا الحق ما فرضه العباد على الله، لأنه لا يفرض العبد على الله شيئا أبدا. وكلمة حق أي مفروض، حق ثابت أي واقع. فمن الذي ألزم هذا الحق؟ الله سبحانه وتعالى هو نفسه، واضح. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي أن الله ألزم هذا الحق. يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس فما حق العباد على الله، قال أن لا يعذبه، لأن لله حقا أوجبه على نفسه، وحقا ألزمهم بالعبيد، وحق العبيد أن يعبدوه وحده لا شريك له، وحق الله وحق هؤلاء على الله سبحانه وتعالى ألا يعذبهم إذا عبدوه وحده سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ وقال وحق على المزور أن يكرم زائره، أي أن الله سبحانه وتعالى يثبت هؤلاء المصلين بما يعطيهم من كرامات في الدنيا والآخرة. جعلنا الله من زوار بيته ويعبده وحده سبحانه، لا إله إلا هو. نعم يا أخي. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمار بيوت الله مطهر الله عز وجل. كلمة أهل الله هي كذلك من باب الإضافة التي للتشريف والتكريم، كأنهم عمار بيوت الله عز وجل، كما قال يعني أبشر عبادي الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن عبادي، يعني نسب العباد له سبحانه وتعالى، وإلا كلهم عباده، لكن هؤلاء فإنهم لما اتقوه وخافوه أضافهم الله إليه إضافة تكريم. فكذلك فقال عمار بيوت الله هم أهل الله. هذا والحديث ضعيف لأنه في صالح المري، لكن لا بد له من معنى. لو افترضنا صحة الحديث فلعله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل، الخبر مجرد الخبر دون معنى هذا لا يليق بفصاحته صلى الله عليه وسلم وحكمته في التبليغ والتشريع. لا بد من الخبر هذا له فائدة. وبيان هؤلاء أنهم أهل الله أي أنهم مكرمون عند الله عز وجل. والفائدة الثانية أن ينتبهوا أيها الناس أن هؤلاء أصحاب فضل فلا يؤذون، لا يجوز التعدي عليهم بغير حق، ولا يصح الاستخفاف بهم، لأن أهل المرء إذا كان كريما فإنه يدافع عنهم ويصونهم، فهؤلاء يحق بالإكرام والصيانة. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني لا أهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمال دنيتي المتحابين فيا وإلى المستغفرين بالأسحار بالبيع وإلي، الله أعلم إلي المتحابين فيا وإلي، المتحابين فيا وإلي المستغفرين بالأسحار طرفت عنهم. كذلك هذا الحديث في صالح المري وهو ضعيف، نفس الحديث الأول. الله عز وجل يقول يعني يستحق أهل الأرض أحيانا عذابا، لأن الله عز وجل قد يصرف العذاب عن أهل الحي لوجود بعض المصلين فيه ولوصول بعض الدعوات من أهلها، فيمنع الله أن يحل بهم عذاب. ولذلك من الكسوف والخسوف يلجأ الناس إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار، لأنها علامة على أن الله عز وجل غضب من عباده وسينتقم منهم إن لم يلجأوا إليه. فتكون هذه علامات، يلجأ الناس بالاستغفار والخوف والبكاء والدعاء والصلاة حتى يصرف الله عنه، إلا ما يمر خسوف إلا وراءه كارثة. لو اتبعتم هذه في أحوال الدنيا لوجدتم ذلك. كل خسوف في الكون وخسوف لا بد أن يحل بعده كوارث، إما فيضانات أو زلازل أو حروب أو ما إلى ذلك، إلا إذا لجأ أهلها إلى الاستغفار، إلا إذا لجأ أصحابها إلى الاستغفار والتوبة. قد تكون في أرض كفرة وقد تكون في أرض غير كفرة، لكن الشاهد يقول أن الله عز وجل يهم بأهل الأرض عذابا، فينظر إلى المصلين ويكشف عنهم السوء سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء عمار الله أهل الله. نعم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاهت من السماء أنزلت قومت عن عمال المساجد. قال البيهقي رحمه الله: هذه الأسامي عن أنس بن مالك في هذا المعنى: إذا ضممتهن إلى ما روي في هذا الباب عن غيره أحدثت قوة قوة، والله أعلم. لأن جميعها فيها ضعف، تلك فيها صالح المري وهذا فيها زافر ابن سليمان، كذلك هو ضعيف. لكن أراد أن يقول أن هذه الحديث كلها متقاربة، يقول أنها إذا اجتمعت أحدثت في الحديث قوة، ولعل معناه صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. وعن ابن عباس قال: إن المساجد بيوت الله في الأرض تقيم لأهلها كما تقيم نجوم السماء لأهلها. المساجد لذلك السلف الصالح رحمهم الله إذا لجأ به كرب خاص لجأ إلى المسجد، إذا حل بالناس كذلك كرب عام يعني شدة ومشقة عامة لجأوا إلى المساجد، فإذا جاءت ريح شديدة خافوا منها لجأوا إلى المساجد، وإذا جاءت ظلمة فيها برد شديد خافوا منها لجأوا إلى المساجد، فإذا حل بالناس ضيم أو كذا لجأوا إلى المساجد. لجوءهم إلى المساجد يعلمون أن الذكر فيها أقرب إلى الإجابة، وأن التضرع فيها أقرب إلى القبول، وأنها هي بيوت الله حقا، وأنها بعيدة عن الشياطين. فالإنسان يعرف هذا بفطرته، يعرف هذا بفطرته إذا أراد أن يصفو قلبه ويلجأ إلى الله عز وجل ما يروح للسوق، هذا من السوق وين يذهب؟ إما إلى داري أو إلى المسجد. ها؟ هذا معروف بالفطر. نعم. وعلى بجرد قال أوصاني أبي يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيوت الله، فقد ظلم الله لمن كانت المساجد بيته بالروحة بالروح والراحة بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى الجنة. يا بني ليكن المسجد بيتك، يعني أكثر من الجلوس فيه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم صل عليه وسلم سليم، المساجد بيوت الله، وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيته مو معنى ينام فيها ويأكل فيها ويشرب فيها، ليس المراد كذا، لا، لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى للأكل فيها والشرب فيها والنوم فيها، لا، ليس كذا، ليس هذا المقصود منها، فتشبهها بالبيت لكثرة اللزوم فيها، سيما من كان عاطل عن العمل، وسيما من أودعه الله شيئا من متاع الدنيا لا يحتاج إلى عمل، بدل ما يجلس في البيت فينتابه الخيالات وتفكير الشياطين، أو يأتي إلى الملحيات المسليات، أو يضيع وقته في قراءة ما لا يفيد، أي إنسان هذا الصارف فيذهب إلى المسجد يذكر الله عز وجل. فمن كان هذا ديدنه أو كفي المؤونة وجد من يصرف عليه من أهله كأبيه أو ابنه أو ما إلى ذلك، فهذا الأولى إن أطاع الله في بيته نعمة، المجل في البيت ما يصلي قدر ما يصلي ويقرأ وكذا، وكذلك نعمة به. وإن لم يجد في البيت متسعا، قد بعض الناس يضيق بهم البيت، وقد بعض الناس أنه لا يضيق بهم البيت، لكن لو كان في البيت انصرف ضاق به الأمر لوجود الشياطين كثيرة في البيت، شياطين الإنس والجن، إن لم تشغله شياطين الإنس شغلته شياطين الجن بالوساوس، فتصرفه عن طاعة الله إما تفكير في الدنيا أو في شهوات الدنيا أو في المكر والخداع، قد لا يحب ذلك يصرفه فيجاهد نفسه يغلبه الشيطان، فغالبا ما يقطع هذا باللجوء إلى المسجد. تكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.